بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة الموسومة بالمختصر المعين من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق فرائض الوضوء وجملا من الأحكام المتعلقة بها، وأود أن أنبه على مسألة هي من آخر ما تناولناه بقول ابن عاشر رحمه الله: خل الأصابع اليدين وشعر وجهه إذا من تحته الجلد ظهر. فذكرنا الفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة، إذا كانت اللحية خفيفة وجب تخليلها، لكن إذا كانت تبدو تحتها البشرة، فأنا وأنا أتكلم عن اللحية الخفيفة أي التي تبدو تحتها البشرة أي تحتها الجلد، وإذا كانت خفيفة أو متوسطة لا يظهر الجلد، المدار على ظهور الجلد، إذا كان الجلد يظهر فيجب إرسال الماء إليه لأنه حصلت به المواجهة. هذا هو المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: سننه السبع ابتداء: غسل اليدين ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، مضمضة، استنشاق، استنثار، ترتيب فرضه وذا المختار. نعم، قال رحمه الله سننه بعد أن ذكر لنا فرائض الوضوء فن بسننه. السنة في اللغة العربية الطريقة حسنة كانت أو سيئة، ومن قول الشاعر: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكنها عند الإطلاق لا تنصرف إلا إلى خير سنة وطريقة، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح. وأما في الشريعة فالسنة لها إطلاقات، هي عند الأصوليين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير، المحدثون يزيدون أو وصف، وكذلك بعض الأصوليين. إحنا نقصد بالسنة عند الفقهاء أي ما يقابل الواجب، ما يقابل الواجب. فإذا أردنا بالسنة ما يقابل الواجب فالمقصود بها مرتبة من مراتب المستحب. عندنا الواجب والمستحب، المستحب على مراتب، المستحب مراتب، أعلاه السنة، وهي ما جمعت وصفين عند المالكية: أن يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يظهرها في جماعة. قال في المراقي: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. هذا هو نعني بالسنة السنة عند الفقهاء. أما السنة في أصول الفقه على أنها مصدر من مصادر التشريع، هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف كما يزيد المحدثون وبعض الأصوليين، هذا بحث آخر. أقصد بالسنة أي المستحب، لكنه مستحب مؤكد سنة، فواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة. سنن الوضوء على ما عد ابن عاشر سبع، والمشهور أنها ثمان بزيادة تجديد الماء للأذنين كما ذكره الشيخ خليل وغيره. سنانه السبع ابتداء: أول سنة وشنو هي؟ غسل اليدين، لكن غسل اليدين إلى الكوعين، غسل اليدين إلى الكوعين، هذا سنة. أول وضوء تنوي قل بسم الله تغسل يديك، هذا كالغسل الأول لليدين سنة، إذا تركه الإنسان لا يبطل وضوءه، ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. وغسلهما يكون إلى الكوعين، هذا هو الكوع، تشوفوا فيها ولا هذا هو الكوع، هذا هو الكوع، فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخش من الغلط. لذلك جرى عند العلماء كالمثل قولهم: فلان لا يفرق بين الكوع والكرسوع، لأن هذا مما يتعلم في بداءات الطلب كتاب الطهارة. فإذا رأيت إنسان لا يفرق بين الكوع والكرسوع فأعلم بأن هذا يدل على عدم دراسته، كانوا يعني يضربون مثلا للجاهل بأنه لا يفرق بين الكوع والكرسوع، لأنه هذا تقرأه في أوائل في بداءات الفقه، تقرأ الفرق بين الكوع والكرسوع، هذا الكرسوع وهذا الكوع، هذا مكان هذا الكرسوع هذا الكوع، وما بينهما الرسغ، هذا هو الرسغ. فعظم، وحتى يعني لأنها تنسى نظم فيها أبيات باش ما تنساهاش، فعظم يلي إبهامه يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصاره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل، هذا يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخشى من الغلط. قديما قرأت رسالة الشيخ مشهور حسن، حقق فيها رسالة في الفرق بين الكوع والكرسوع، أظن هذا الزبيدي، الزبيدي ها؟ أظن هذا الزبيدي ولا غيره، الفرق بين الكوع والكرسوع. أيوة زيد ها؟ ها؟ يقول هم يعرف كوع ومبوع، صحيح. زيد سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس. السنة الثانية قلنا المسح الأولى واجب، هذا كالرد سنة، سنة من تركه لا يبطل الوضوء. فرد مسح الرأس سنة، وبعض الفقهاء يقول واجب، لأنه من بيان المجمل في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والمبين ويأخذ حكم المبين. والصحيح أنه ليس مجملا حتى يحتاج إلى بيان، لأن قوله وامسحوا مدرك المعنى ولا لبس فيه. إذن فيكون القدر الزائد على المسح سنة. ثم هذه المسح الثانية سنة، مسح الأذنين. سننه السبع ابتداء غسل اليدين بدءا والاستنشاق، هذيك الأخرى أروح جاي في الغسل، مسح الأذنين. سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، مسح الأذنين هكذا، هذا سنة، سنة لثبوت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلاش ما قالش المالكية بأنه واجب؟ لأنه لم يأتي في الآية، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث رفاعة وغيره: توضأ كما أمرك الله، والله لم يذكر مسح الأذنين. أما حديث الأذنان من الرأس فلا يلقى للدلالة على الوجوب، المهم فيه خلاف. المهم احنا في المذهب عندنا سنة، وطريقة المسح بأن يدخل يعني أطراف السبابة في السماخين ويثنيها قليلا، ويخالف بالإبهام إلى ظاهر هكذا هكذا يفعل هكذا. وأما تتبع الغضون فقيل يكره وقيل جائز تتبع لديره الناس، هذا يكفي هكذا وهكذا. ومن تتبع الغضون يعني أمر واسع. فمسح الأذنين سنة كذلك، سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، هذه كلها سنة. مضمضة، مضمضة، المضمضة أصلها في اللغة العربية المخالطة والتحريك، صاحب نبهته لينهضا إذا الكراف عينه تمضمضا، يمسح بالخدين وجها أبيضا فقام عجلانا وما تعرضا. في الاصطلاح المضمضة إدخال الماء في الفم ثم خضخضته ومجه، مضمضة تدخل الماء في فمك ثم تحركه في الفم ثم تمجه، هذه هي المضمضة. والمضمضة سنة عند المالك، أنا بلا قلوب بالوجود. مضمضة زيد، مضمضة استنشاق، إدخال الماء من غير خضخضة، إدخال الماء من غير خضخضة لا يقال له مضمضة، لا بد من إدخال الماء، إدخال الإصبع لا يحتاج، أما من أدخله باب الاستياك فهذا له أصل. عامة الناس عندنا في مضمضة يحرك يدخل إصبعه، وهذا يعني مما توارثوه من الفقهاء، إذا كان الواحد ما ليس عنده سواك فيستاك بإصبعه. في حديث استياك بالإصبع إذا ما كانش عنده سواك فيتمضمض ويدخل إصبعه، هذا من باب الاستياك، باب السواك يعني. لكن الأصل في المضمضة إدخال الماء في الفم مع خضخضته تحريكه ثم مجه، هذه هي المضمضة. أما مجرد الإدخال مثلا أو عدم الإدخال الماء في الفم أو إدخاله من غيره من غير تحريك ولا من غير مج، كل هذا لا يقال له مضمضة. استنشاق، استنشاق جعل الماء في الأنف مع جذبه بقوة النفس، دخل الماء هذا. سبحان الله، إسلام دين عظيم، شريعة عجيبة، سبحان الله، نظافة إلى هذا الحد، خمس مرات في اليوم إلا يعني إلا من لم ينتقد وضوءه يتنظف بهذه الدقة، ويتكلم الفقهاء ويبينوا فيها أحاديث، هذا من مظاهر كمال الشريعة، ما شريعة النظافة والطهارة. فإدخال الماء في الأنف مع جذبه بقوة النفس هذا الاستنشاق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. مرة استنشاق ونستنثار، استنثار إخراج ذلك الماء من الأنف بقوة النفس مع اليد اليسرى، هذا الاستنثار. إذا الاستنشاق جعل الماء في الأنف والاستنثار إخراجه. مرة استنشاق ونستنثار. ترتيب فرضه، ترتيب فرضه وذا المختار. الترتيب بين فرائض الوضوء سنة عند المالكية، وقيل واجب، وأظهر أنه سنة. ترتيب، شوف الترتيب بين الفرائض، يعني بين غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، هذا الترتيب سنة عند المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه. لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ قالوا لأن الوجوب يحتاج إلى صيغة، يحتاج إلى دليل يدل عليه، ولا دليل صريح، ولا دليل صريحا في المسألة، ما كانش دليل صريح في المسألة. على كل حال، بعض من يوجب ترتيب يستدل بالآية: لإدخال ممسوح بين مغسولين. قلنا هذا دليل يدل على مشروعية الترتيب، فالدعوة أو فالدليل أعم من الدعوة. الدعوة الوجوب، الوجوب يحتاج إلى صيغة، بل ثبت التنكيس على الحديث كما عند النسائي وغيره، لكنه بين فرض وسنة في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للذراعين، سيأتينا إن شاء الله. فالشاهد أن الترتيب بين الفرائض سنة. واحد غلط غسل يديه قبل أن يغسل وجهه مثلا، لا بأس، لا حرج، وضوءه صحيح، لكن ينبغي له أن يحرص على الترتيب. ترتيب فرضه وذا المختار، ويشير إلى الخلاف، لأن الترتيب مختلف فيه بين الفقهاء. بقيت عليه سنة ثامنة لم يذكرها، وهي تجديد الماء. كم بقي؟ دقيقتان. نعم، أختم بهذه السنة. السنة الثامنة التي لم يذكرها: تجديد الماء للأذنين. هل من السنة الإنسان حين يمسح رأسه يعاود يبلل يديه ليمسح أذنيه أم لا؟ فيه خلاف، وإن جاء فيه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء لأذنيه خلاف ماء رأسه، و يعني فيه خلاف. احنا وش نقولوا فيه؟ خلاصة البحث: إذا بقي بيديه بلل، لأن المسح لا يكون إلا بوجود بلل في اليدين، في الأصابع، إذا بقي في أصابعه بلل فيمكنه أن يستغني عن تجديد الماء. وإذا جف ما بيديه أو مسح حين مسح رأسه ولم يبقى بيديه الشيء من البلل، فهنا لا بد أو ينبغي له أن حتى يحقق مسح الأذن، لا بد أن يبلل، أن يجدد الماء، لأن تجديد الماء ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، ولكن مقصود منه تجديد الماء لمسح أذنيه. وهذا مذهب وسط حسن، ومن جدد على كل حال فقد أحسن، لأن المشهور هو تجديد الماء مطلقا، تجديد الماء، هذا هو المشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى رحمة الله. قبل أن أختم، أنبه إخواننا وأصحابنا وأحبابنا من يحضرون معنا دروس اللغة، أن درس الغد يكون بين المغرب والعشاء فقط، أخرنا عنكم في هذا اليومين، فغدا لا يوجد درس في التصريف، يكون درس النحو بين المغرب والعشاء بإذن الله وحوله وقوته، ثم نعلن عن دروس البلاغة التي نشرع فيها يوم السبت إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.